شيخ نسبة ابن حزم للأشاعرة في باب الأسماء والصفات دقيق يا شيخ. كون من الأشاعرة في الأسماء والصفات في باب الأسماء والصفات من تبين يقول أعظم من هذا، يقول أنه معتزلي شيخ الإسلام في المنهاج، الإسلام رحمه في المنهاج أنه معتزلي في هذا الباب.